إن فلانا وإن كان مليا لكني أحترمه وأكره أن أطلبه ولو كان دينا حقا لمكانته في نفسي، فلا أرغب الحوالة عليه ولا أقبلها. الأصل في الحوالة أنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة وليست بيعا، كالإقالة ليست الإقالة بيعا على الصحيح. فإذا كان كذلك فإن المحال يقبلها إذا لم يكن عليه مشقة، أما إذا كان عليه مشقة بأن كلفه الذهاب إلى ذلك الذي أحيل عليه صار يكلفه، أو مثلا عرف أنه إذا ذهب إليه فقد يستحيي منه ويحتشم، أو قد يقول أنا لا أقبل الحوالة لأني الآن منشغل وعندي أموال ليست لي علي ديون ونحو ذلك، فلأجل ذلك قالوا له ألا يقبل لهذا العذر. أما إذا لم يكن هناك عذر فإن عليه أن يقبل لهذا الحديث: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع على مليء فليتبع. نكتفي. الله أكبر. الله أكبر. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه: باب الخيار. الفصل الأول. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. وفي رواية للترمذي: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. وفي المتفق عليه: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر بدل أو يختارا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. فكان الرجل يقوله. متفق عليه. الفصل الثاني. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرقن اثنان إلا عن تراض. رواه أبو داود. الفصل الثالث. عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه لبشر بن ياسين الجهمي العنيد فيما افتراه على الله بالتوحيد، قال في رده في قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: ثم عاد المعارض أيضا إلى إنكار ما عنى الله بقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فادعى أن المجيء والانتقال من مكان إلى مكان صفة المخلوق، والله يأتي في ظلل من الغمام فنثبت الظلل ومجيئها لأنها مخلوقة. فقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني يأتيهم أمره في ظلل من الغمام على إضمار أمره، كما قال: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. يريد أهل القرية وأهل العير بإضمار أهل. فكذلك قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، بإضمار أمره. وكذلك: وجاء ربك والملك صفا صفا، يريد أن الملائكة هي الصفوف دونه جاؤون بأمره، ففسروها: جاء الملائكة صفا صفا، وربك فيهم مدبر محكم، كما قال في سورة النحل: ألا إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، وقال في سورة الأنعام: أو يأتي ربك. فبين الأمر هاهنا وأضمره في سورة الأنعام. فيقال لهذا المعارض المفتري على الله: قد فسرت هذه الآية على خلاف ما عنى الله وفسرها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف ما فسرها أصحاب قد روينا تفسيرها عنهم في صدر هذا الكتاب بأسانيدها المعروفة المشهورة، على خلاف ما فسرت وادعيت عن هؤلاء المفسرين. فمن مفسروك هؤلاء الذين تحكي عنهم أنهم قالوا فيها كذا

في سورة الفجر قول الله تعالى: حتى إذا دكت كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أثبت أن الرب يجيء والملائكة صفا صفا. قد ذكر الله أيضا مجيء الملائكة في قول الله تعالى: ونزل الملائكة تنزيلا. وإذا كان الملائكة يجيئون فقد أثبت الله تعالى مجيئهم، فكذلك مجيء الرب. الجهمية ينكرون ذلك ويقولون يجيء أمره. ورأيت كتابة لأحدهم زاهد الكوثري يقول فيها إن المجيء هو الأمر، لقول الله تعالى في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. فنقول لا مانع من أن يأتي الله تعالى ويأتي أمره، فهذا هو عقيدة أهل السنة. أما المعتزلة والجهمية ومنهم هذا الذي رد عليه الذي هو الثلجي، وكذلك أيضا شيخه المريسي، فإنهم ينكرون ذلك ويقولون إن الذهاب والإتيان يستلزم منه الحركة، والله منزه عن ذلك لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات كما يقولون. وعلى كل حال أهل السنة يصدقون بذلك كما يليق بالله. ومن ذلك أيضا النزول، قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فنقول نثبت ذلك على ما يليق بالله تعالى، ولا ننكر شيئا جاءت الأدلة عليه. الأحاديث التي تتعلق بالبيع: أحاديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختار أحدهما إلا بيع خيار. هكذا. وفي حديث حكيم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي الحديث الآخر: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وفي الحديث بعده: لا يتفرق اثنان إلا عن تراض. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضي. وقال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم فتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. فهذه الأحاديث فيها الحث على التراضي بين المتبايعين. وإذا ندم أحدهما وهو في المجلس فإنه يقيله الآخر، يستكيل فيقيله، هكذا. لكن لو أسقط الخيار وهما في المجلس لزم البيع، فإن قال أشتري منك السيارة وليس لي خيار، فقال أبيعك وليس لي خيار، من الآن لزم. فلو نجم أحدهما بعد ذلك لم يلزم الآخر قبوله. هذا معنى إلا بيع خيار، بيع الخيار الاشتراط. إذا قال أشتريها وأشترط أن لي الخيار يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، فإن هذا يسمى بيع خيار. إذا أخذها وجربها ولم تناسب له وله أن يردها. التفرق يكون بالأبدان، فإذا تفرق بالأبدان بحيث ذهب أحدهما حتى لم يسمع كلام الآخر الكلام العادي، صدق عليه أنهما قد افترقا، فيلزم بذلك البيع. إذا كان جميعا فإن البيع باقي ولو استمروا يوما أو أياما، فإن الخيار باق. هكذا روى هذا الحديث جماعة، جماعة من الصحابة، دل على شهرته والاعتراف به. ومع ذلك فإن المالكية والحنفية لا يقبلونه ولا يعملون به، ولعلهما ما ثبت عندهم ثبوتا قطعيا. أما حديث الذي يخدع رجل من الأنصار، أصابته أمة في رأسه، يعني شجة كبيرة اختلت بها معرفتها، ومع ذلك كان يتعجر ويقول لا خلابة أي لا خديعة. فإذا تبين له أنه مخدوع فإنه يرد تلك السلعة على الذين خدعوه. هذا معنى لا خلابة. أما قوله لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فإن ذلك فيما إذا كان البيع به شبه غبن لأحدهما، فالغابن قد يقول أذهب إلى مكان كذا حتى يلزم البيع، خاف أنه يندم، ألا يحل له أن يفارقه لأجل هذه المخافة. وعلى كل حال فإن هذه الحديث دالة على هذا البيع الذي هو باب الخيار. وفيه توسع العلماء في ذكر أنواع الخيار غير خيار المجلس وخيار الشر. أسئلة الحاضرين. هذا يكون ما العدد المشترط للجمعة؟ العمل على أنه 40، ولكن إذا كانوا مستقرين ونقصوا عن 40 إلى 20 عليهم جمعة. آخر يقول رجل نادى في أن يصلي يوم الجمعة حتى يحضر الإمام، لا بأس بذلك. حديث يقول فيه إلا أن تكون يكون فيه وصلى ما كتب له. إذا جاء إلى المسجد يصلي ما كتب له ولو 10 ركعات أو أكثر. سائل يقول هل بسمنا تجد عند قراءة الفاتحة بكل ركعة؟ لا نقول بوجوبها ولكن نقول بأكديتها. الشافعية يرون أنها من الآية القرآن وأنها من الفاتحة ونسوها فيجهرون بها. سائل يقول إلى حكم القاضي بجلد الزاني، هل الحاكم أن يلغي هذا الحد الشرعي؟ نرى أنه لا يلغيه، الحاكم كأنه الأمير أو المنفذ، إذا حكم القاضي فإن حكمه يرفع الخلاف. السائل يقول هل يشترط للشيطان وجوب الجمعة؟ صحيح أنه يشترط بأن يكونوا مقيمين، لا ينون التنقل إلا أن يعرض لأحدهم عارض، هكذا. ولو كانت القرية صغيرة إذا تم العدد فيها وكانوا مقيمين. يقول يجوز المسافر يجمع بين الجمعة والعصر إذا كان سفره مستمرا، فإنه يجمع، لأن سافر مثلا إلى المدينة ويريد أن يواصل السير إلى الليل، ومر مثلا بالمجمعة صلى فيها الظهر ويجمعها العصر حتى يواصل السير ولا يقف إلا المغرب. يقول يوجد في تقويم الملك التهنئة بالعام الهجري، التهنئة عادة وليست عبادة، لا يقال إنها سنة ولا يقال بدعة، ما كان السلف والعلماء يتبادلون بهذه التهنئة. هذا يقول نلاحظ إعلانات مسرحيات، هذا يكون من المجاهرة بالمعاصي، ننكر ذلك، ولكن نسعى في إلغائه بقدر ما نستطيع. هذا يكون نلاحظ قلة نشاط الهيئة مع كثرة المعاصي، لعل ذلك بسبب كثرة العصاة وقلة عدد الهيئات، لعل الله تعالى أن يمكن لهم وأن يعينهم على الإقامة على إقامة الحدود والقيام بما أمر الله به. يقول إمام مسجد أعطاه أحد المحلات الزكاة ماله ملابس وشنط يوزعها على الفقراء، فباعها بثمن بخس وأعطى ما جمعه منها للدار النسائية. نرى أنه أخطأ، وأن عظ صاحب المحل أخطأ، عليه أن يدفع زكاته من النقود لا يدفعها من هذه الملابس. وهذا الإمام الذي باعه نقول عليه أن يعطيها للفقراء، كان عليه أن يعطيها وهي ملابس. يقول إخبارنا في أي عام بالنسبة لنا لي أنا ما دخلت مع هيئة كبار العلماء ولا مع اللجنة الدائمة، إنما كنت عضو إفتاء فقط إلى أن تقعت في سنة 18. يقول نصيحة حديث من رأى منكم الماء فليغتسل. الحديث الذي فيه في الاحتلام إذا رأى المنية فليغتسل، هكذا إذا احتلم ورأى المنى البلة يغتسل، وإن احتلم ولم يرى بلل فلا غسل عليه. هذا يقول ابنتي سميتها روان أقرأت في أحد الكتب أن معنى روان الماء العذب. قال لي أحد الأخوة: روان مشتق من قوله تعالى بالروان على قلوبهم. الصحيح أن الأسماء لا تعلل وأن هذا لا بأس به. يقول: اليوم في أم القرى الثاني من محرم، وحسب رؤية الهلال أنه الثالث. الصحيح أنه اليوم الثالث، لا هذا يكون يوم عاشوراء، العاشر هو يوم الجمعة. يقول يتكلم يبكي أنه خاطب بنت خالي واسمها وأكلمها مرة كل شهرين، كلام عادي أطمئن على حالها، ولكني تعلقت بها كثيرا بعض الأحيان، أقرأ القرآن وأصلي وأتخيل. ننصحك بأن لا تواصل هذا الاتصال حتى تعقد عليها وتدخل بها. هذا الاتصال قد يشغلك في صلاتك. يقول: يا هذا الزمان هل تسقط الجمعة عن المسافر؟ إن رأى أنه إذا مر بها يتأكد بحقه أن يصليها إذا لم يكن عليه مشقة، وإن كان عليه مشقة فله أن يواصل السير. يقول: إذا غسلت المرأة ابنها الصغير، الصحيح أنه لا ينتقض وضوءها ولو مست عورته، لأن هذا لا يكون بشهوة. يقول: كان في بعض الحلقات قد يبلغ عددهم 40 رجلا عليهم حضور الجمعة في المساجد. يقول: إذا كان بعض الحلقات أو الجماعات قد يبلغ عددهم 40 رجلا عليهم حضور الجمعة في المساجد، فما العلة وعددهم يبلغ 40 رجلا؟ إذا كانوا مقيمين في البلد فإنهم يصلون مع غيرهم، وإذا كانوا يأتون من بلاد متفرقة رجعوا إلى بلادهم، وإذا كانوا مسافرين والبلاد بعيدة عندهم فلا. وإذا كانوا في النزهة والبلد قريبة منهم يصلون فيها أي البلد. يقول: عندنا 3 جوامع لا يبعد بعضها عن بعض أكثر من كيلو، علم أن 2 منها تمتلي بعض الأحيان والثالث لا يتجاوز حضور نصف المسجد. معذورون إذا كان العدد كثير، معذورون. أما إذا اتسع لهم مسجد واحد لعلهم أن يوسعوا أحد المساجد ويصلوا فيه. يقول: ما حكم مسح الوجه عقب الدعاء؟ نرى أنه سنة. يقول: نصيحة حديث أغلب موت أمتي من العين غير صحيح. يقول: صلينا العصر 5 ركعات، ما حكم زيادة الركعة الخامسة؟ ومتى يسجد الإمام؟ إذا علمتم أنه قام للخامسة فنبهوه بالتسبيح، وإذا لم تعلموا إلا بعدما انتهى فإنه يسجد للسهو ويكون السجود قبل السلام. يقول: هل المأموم أن يقوم للركعة الخامسة؟ لا يجوز له إذا كان عالما بأنها زائدة. يقول: المصلون الذين لم يدركوا مع الإمام الركعة الأولى صلوا 4 ركعات يقضون الركعة التي فاتتهم ولو أنهم صلوا 4، يأتون بهذه لأنهم لا يعتدون بالزائدة. يقول: سورة الفاتحة هي واجبة على المأمومين؟ الصحيح أنها سنة في حقهم.